وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم سهل، اللهم يسر، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. أقول ابن مالك رحمه الله: لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. وقلنا أن هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء، وهي إن ستة أحرف، هي إن وأن وكأن لكن ليت لعل. وفي مجمعها أو في مجملها قلنا أنها تعمل في الجملة الإسمية نصبا للمبتدأ ورفعا للخبر، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ويسمى المبتدأ اسمها والخبر يسمى خبرها. نقول إن الوفاء محمود. هذه الجملة قبل دخول الناسخ عليها، قبل دخول الناسخ عليها هذه الجملة قلنا إن الوفاء محمود، قبل دخول الناسخ عليها كان الوفاء محمود، والوفاء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، محمود خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وهذا قوام الجملة الإسمية. الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر، ولا مشكلة في بعض المكملات كما قلنا. حين يدخل الناسخ عليها سواء كان فعليا مثل كان وأخواتها، فإنه يغير حكم المبتدأ وحكم الخبر. كذلك قلنا الآن إن هذه من النواسخ، من النواسخ التي تعمل عملا، هذا العمل هو نصب المبتدأ كما رأيتم الوفاء ورفع الخبر وهو محمود. فنقول إن حرف ناسخ، هذا الإعراب إن حرف ناسخ مشبه بالفعل. معنى مشبه بالفعل أنه أن القائل يقول إن الوفاء كأنه يقول أؤكد الوفاء محمود، فكأن هذا الحرف مشبه بالفعل، أي أنه يعني يكون قريبا من الفعل. كذلك بقية الأحرف، وهذا الحرف التوكيد، فنقول مشبه بالفعل يفيد اسم إن. اسم إن منصوب، الوفاء وليس الوفاء، نعم. اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، محمود خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ومن أراد أن يتحقق من موضوع العمل نقول ضع هذه القاعدة في بالك: كان وأخواتها وكاد وأخواتها، نقول ترفع تنصب، إن وأخواتها تنصب ترفع، يعني تعمل العكس. لذلك يقول ابن مالك كأن، بعد أن يستدرك البيت الأول: لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. إذن كان وأخواتها وكاد وأخواتها ترفع تنصب، هذه إن وأخواتها تنصب ترفع. فهذه هي الضابط في موضوع الاهتداء إلى عمل إن وأخواتها. قلنا أنه لا يجوز قولنا إن ملبدة السماء بتقديم خبر الناسخ عليه. هو الأصل أن نقول إن السماء ملبدة، إن السماء ملبدة، لكن من يأتي ويقول إن ملبدة السماء بتقديم خبر إن عليها، فنقول له لا يجوز تقديم الخبر على الاسم الذي هو السماء، لأن هناك لابد أن يكون هناك ترتيب منطقي، وهو إن الحرف الناسخ ثم اسمها ثم خبرها. لكن طبعا يقول ابن مالك رحمه الله في هذا: وراعي ذا الترتيب، يعني راعي هذا الترتيب في ترتيب الجملة، إن ثم الاسم ثم الخبر، وراعي ذا الترتيب إلا في الذي، يعني هناك استثناء، كليت فيها أو هنا غير البديء. معناه أن الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا فلا يلزم عندها هذا الترتيب، بمعنى أنه باستطاعتنا أن نقدم الخبر فنقول هذه هي الجملة الأساس: إن زيدا في الدار، إن زيدا في الدار. هذه الآن الجملة هنا ترتيبها ترتيب منطقي: إن زيدا في الدار، زيدا اسمها ثم في الدار شبه جملة متعلقة بالخبر. هذا هو الترتيب المنطقي، الحرف الناسخ الاسم ثم الخبر. الآن يأتي أحد فيقول إن في الدار زيدا، نقول له لا مشكلة الآن في أنك قد قلبت هذا الترتيب، لا مشكلة، قدمت الآن شبه الجملة المتعلقة بالخبر المحذوف، لا مشكلة في هذا. لماذا؟ لأن الخبر في الأصل شبه جملة، وإذا كان الخبر شبه جملة هنا أنت في الجواز بالخيار، تستطيع أن تقدم وتستطيع أن تؤخر ولا مشكلة في هذا. إذن هذا هنا هو الضابط في موضوع تقديم الخبر. وصلنا إلى موضوع فتح همزة إن وكسرها، والمقصود بالفتح والكسر هو أن نكتب إن هكذا، أن الآن هنا هذا فتح، إن هذا كسر، إذن الهمزة فوق الألف نسميها فتح همزة إن، والهمزة تحت الألف نسميها كسر همزة إن. متى نكتب هذه وهذه؟ يعني قد يأتي أحد فيقول، لو تكتبين معي بارك الله فيك، يكتب أحد فيقول أن زيدا في الدار وإن زيدا في الدار، هاتان جملتان، هاتان الآن جملتان، أن زيدا في الدار وإن زيدا في الدار. يقول أنا أشكلت علي الآن كتابة الهمزة هنا، هل أكتبها بهذه الطريقة أن زيدا في الدار، أو أكتبها بهذه الطريقة إن زيدا في الدار؟ نقول هناك ما هو واجب عليك أن تكتب الهمزة مفتوحة. نعم جميل جدا. إذن هناك وجوب الفتح وهناك وجوب الكسر وهناك جواز الأمر، يعني عندنا الآن ثلاث محاور. المحور الأول وهو وجوب الفتح متى نفتح، ووجوب الكسر متى نكسر، وجواز الفتح والكسر يعني متى يجوز هذا ومتى يجوز هذا، أنت بالخيار إن فتحت أو كسرت. فنأتي الآن إلى موضوع فتح همزة إن أو وجوب الفتح. هناك ضابط لفتح همزة إن، إذا قدرت إن مع معموليها أي الاسم والخبر، فعند ذلك إذا قدرت إن وما بعدها بمصدر يجب الفتح، يجب فتح همزة إن. يقول ابن مالك رحمه الله وهمزة إن افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسري، يعني معناه أنك أنت الآن عندك قاعدة، إذا قدرت إن مع الاسم والخبر بمصدر فيجب عليك الفتح، إذا لم تستطع تقديرها فأنت الآن اكسر، يجب عليك الكسر في هذه الحالة. نعم جميل يا علماء. طيب هناك إذا مواضع يجب فيها الفتح، ومواضع يجب فيها الكسر، ومواضع يجوز فيها الكسر والفتح. وجوب الفتح كما قلنا إذا قدرت إن مع معموليها. طيب نريد ضابطا حتى نستطيع أن نقدر هذا، نقول مثلا يعجبني أنك فاهم، يعجبني أنك فاهم. نعم جميل. الآن انظروا نحن باستطاعتنا تقدير مصدر من أنك فاهم هذه، أليس كذلك؟ كأننا نقول يعجبني فهمك أو فهمك، يعجبني فهمك. إذا نحن الآن ماذا فعلنا؟ قدرنا مصدر من أن، وأيضا الكاف هذه اسمها وفاهم الذي هو خبرها، نحن قدرنا. نعم جميل جدا، قدرنا مصدرا. فبالتالي طالما أننا قدرنا مصدرا واستطعنا تقديره فيجب الفتح، ولا نقول يعجبني إنك فاهم، وإنما نقول يعجبني أنك فاهم. إذن هنا موضع وجوب الفتح، يجب فتح همزة إن لأنها قدرت بمصدر. كذلك نقول عرفت أنك فاهم، عرفت أنك فاهم. الآن نقول عرفت إنك فاهم أو عرفت أنك فاهم؟ نعم نعم يا سنغايس، الضابط هو إمكانية التقدير، إذا استطعت تقدير مصدر من أن وما بعدها فعند ذلك نقول يجب الفتح. نعم جميل ممتاز. الآن عرفت أنك فاهم، هل نقول أنك أم إنك؟ قلتم أنك بالفتح، لماذا؟ لماذا؟ لماذا هذا القرار منكم الآن؟ يعني كأننا نقول عرفت فهمك، معناه أننا قدرنا مصدر. كيف لا يمكن التقدير؟ انظري يا سنرايز، الآن الجميع قدر مصدرا من عرفت فهمك. نعم، استطعنا تقدير المصدر، فبالتالي يجب فتح همزة إن. نعم جميل، عرفت أنك فاهم، أي كأننا نقول عرفت فهمك، التبس عليك لا بأس. خذي هذا المثال لعله يعني يكون أسهل من يعجبني هذه. نقول يؤلمني أنك ظالم، يؤلمني أنك ظالم. انظروا، هل نستطيع تقدير مصدر من أنك ظالم هنا؟ نعم، ها أنتم تقولون ظلمك. نعم جميل، إذن يؤلمني ظلمك. إذن استطعنا تقدير مصدر، استطعنا الآن تقدير مصدر. ففي هذه الحالة ماذا يجب علينا؟ يجب علينا فتح همزة ماذا؟ إن، ولا نقول إن وإنما نقول أن. نعم يؤلمني ظلمك، نعم يجب الفتح هنا في هذه الحالة. لماذا؟ الضابط هو تقدير المصدر وإمكانية تقديره، هذا من حيث وجوب ماذا؟ فتح همزة إن. وجوب الكسر، أي متى يجب علينا الكسر. يقول ابن مالك أيضا من هذا الضابط نستطيع أيضا أن نخرج بضابط أيضا. ماذا الضابط؟ هو إذا لم نستطع تقدير المصدر فعند ذلك اكسر ولا عليك. يعني هل رأيتم أسهل من هذا الآن؟ الضابط هذا البيت نستطيع الآن أن نخرج منه بوجهتين. الوجهة الأولى أننا إذا استطعنا تقدير مصدر فعند ذلك يجب الفتح، إذا لم نستطع تقدير المصدر فيجب الكسر. نعم يا هذا يا ذاك، جميل جدا. إذن الآن هذا الضابط رائع وجميل، ضعوه في بالكم لحتى يستقيم معكم فتح همزة إن وكسرها. لكن أيضا من أراد الاستزادة فنقول هناك ضوابط يجب عليك أن تكسر فيها همزة إن. ما هي هذه الضوابط؟ الضابط القاعدة العامة هو عدم تقدير المصدر، هذه نضعها في الركن الآن ونعول عليها كثيرا لأنها ضوابط يحترم حقيقة. فلذلك نقول إذا لم نستطع تقدير المصدر فنكسر. طيب نريد أن يعني نردف أمر سهل علينا، نقول فكسر في الابتداء. ابن مالك يقول فكسر في الابتداء. نعم الآن هذا وجوب الكسر، إذا وقعت إن في بداية القول أو في بداية الكلام فعند ذلك يجب كسر همزة إن. ولا نقول أن الوفاء محمود أو أن الله مع الجماعة، بل يجب علينا أن نقول إن الله مع الجماعة وإن الوفاء محمود. انظروا الآن إلى علا تقول عدم استطاعة تقدير المصدر. الآن هل نستطيع تقدير مصدر إن الله مع الجماعة؟ الآن مع الجماعة هل نستطيع تقديرها بمصدر هنا؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن. إذن معناه أننا لم نستطع تقدير المصدر فعند ذلك نكسر، هذه على القاعدة العامة. القاعدة الخاصة هي أن إن وقعت في الابتداء أو في بداية الكلام، فهذا الموضع الأول للكسر. الموضع الثاني وهو أن تحكى بالقول، أن تحكى إن هذه بالقول. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول فلان إنك صادق مثلا، أو هذه الآية جميلة يا لجين، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، حكية الآن بالقول. ما معنى أن تحكى بالقول؟ معناه أن تكون بعد يقول قال قل قول وهكذا. إذن إذا جاءت بعد هذا القول فمعناه يجب علينا أن نكسر ماذا؟ نكسر همزة إن. إذن هذان ضابطان أو هذان موضعان، الأول الابتداء والثاني أن تحكى بالقول، الثالث أن تكون محل الحال، أي جملة الحال إذا كانت في أول جملة الحال فمعناه أننا يجب علينا كسر همزة إن. نقول زرته، زرت الرجل وإني ذو أمل في أن، مثلا ونكمل الجملة على حسب ما نريد. نعم، زرته وإني ذو أمل بأن يتقبلني، مثلا على سبيل المثال. زرت الرجل وإني، يعني بمعناه أن الواو هذه حالية. الضابط في معنى الحال هنا نقول كيف زرت الرجل، لأن الضابط في معرفة الحال هو كيف. حينما نقول كيف الحال فأنت تعبر عن حالك في اللحظة التي أنت فيها، فنقول زرت الرجل وحالي أني ذو أمل. زرت الرجل وحالي ذو أمل. فلذلك هنا هذه الجملة تسمى جملة الحال، جملة الحال. فإذا وقعت، نعم جميل، كرم المدير الطالب وإنه متفوق، جميل جدا. إذا وإني ذو أمل وإنه متفوق، هذه جملة الحال، هذه جملة الحال. فإذا حلت الآن هذه إن وما بعدها، إذا حلت محل الحال أو جاءت يعني جملة الحال، فعند ذلك يجب كسر همزتها، يجب كسر همزتها. إذا هذه ضوابط، أن تكون في أول الكلام، كذلك أن تكون في أول جملة محكية، كذلك أن تكون في أول جملة حال. وهناك موضع أيضا وهو أن تقع جوابا للقسم. نعم، هي حال من الطالب أخي الكريم يا نجم العربية أبا علي، هي حال من الطالب. كرم المدير الطالب وإنه متفوق، يعني حال الطالب متفوق. نعم، وليس المدير هو المتفوق. طيب، إذا أن تقع أيضا جوابا للقسم وفي خبرها اللام. انظروا هنا ضابطان في ضابط، ضابطان أو شرطان في شرط، وهو أن تكون جوابا للقسم وفي خبرها اللام، وفي خبرها اللام. مثلا نقول والله، أو على حسب ما أردت أن تقسم، وتقول مثلا والله، أو وبالله مثلا، أو أقسم بالله. فلذلك نقول والله إن. ها نحن الآن ماذا فعلنا؟ كسرنا همزة إن. لماذا؟ لأنها جاءت بعد القسم. ثم أيضا هناك ضابط آخر وهو أن يكون الخبر فيه لام، فيه ماذا؟ لام. فنقول والله إن الولد لنائم. والله إن الولد لنائم. نعم، هذا هو. إذن هنا شرطان، أن تكون إن بعد القسم، والقسم ليس بقسم صريح مثل والله، قد نقول أقسم بالله إنك، أو أقسم حتى دون وجود لفظ الجلالة فنقول أقسم إن الولد لنائم. وفي هذه الحالة الضابط هذا، لماذا كسرنا همزة إن؟ لأنها وقعت جوابا للقسم. والله ماذا؟ الجواب أين هو؟ هو إن الولد لنائم، فوقعت في جواب القسم، وأيضا خبرها فيه اللام، وهذه اللام هي اللام التوكيدية التي تسمى اللام المزحلقة التي زحلقت من الاسم إلى الخبر. إذا هذا أيضا الموضع الرابع. هناك موضع أيضا وهو أن تكون في أول، نعم في أول جملة الصلة. تعرفون أن هناك اسم موصول، والأسماء الموصولة هي الذي والتي واللذان واللتان والذين، فهذه تسمى الأسماء الموصولة. فإذا كانت إن وقعت في بداية جملة الصلة، فعند ذلك يجب علينا كسر همزتها. فنقول مثلا على سبيل المثال جاء الذي إنه صادق، جاء الذي إنه صادق. الآن وقعت إن هنا في أول جملة الصلة، لأنه كما قلنا، نعم من قال جاء الذي وسكت نقول له أنت لم تتم الحديث، لابد أن تتم الحديث، لأن الاسم الموصول الذي هذا أبهم علينا وجعلنا في نفس من أمرنا لم نفهم شيئا، لابد أن تكون هناك جملة تبين معناه وتكون صلة للاسم الموصول. إذا هذه الجملة هي التي تسمى جملة الصلة. هذه الجملة إذا وقع فيها إن فبعد عند ذلك نعرف أو نتأكد من أنه يجب علينا كسر همزتها، فلا نقول جاء الذي أنه صادق، وإنما نقول جاء الذي إنه صادق. هذه إذن هي المواضع التي يجب كسر همزة إن. إذن الآن موضعان بس من ناحية النطق هي سليمة في النطق. أنت انظر ما زاد في عندنا قاعدة، هذه القاعدة تقول ما زاد، طبعا ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها هذه القاعدة، ولكن في الغالب منها يقولون ما زاد في المبنى يزيد في المعنى. الآن حينما نقول انظر، حينما نقول أقدر الذي وأسكت قليلا ثم أتم الكلام فأقول أقدر الذي إنه رائع الآن، أو أقدر الذي إنه متفاعل، فأنت تؤكد الآن من خلال هذا القول ومن خلال هذا التعبير، فكأنك تؤكد وتفخم كلامك لتعطي له دلالة، دلالة تأكيدية لا تلبث إلا أن تستقر في رأس المخاطب فيفهم أنك تعني شيئا عظيما، وهو أنك تقدر، ولكن ليس على الإطلاق، أنت تقدر من كان فاهما، من كان متفاعلا، من كان متفانيا. فلذلك تقول أقدر الذي إنه متفان، أقدر الذي إنه رائع، أقدر الذي إنه واع. فأنت الآن حتى تجد أنت تقول تجدها غريبة في الاستخدام، لأنها حقيقة هي ليست يعني ليست مستهلكة، ليست مستهلكة لأنها جديدة حقيقة، يعني على لا أقول جديدة من ناحية الوجود في هذا الدرس، ولكنها من حيث الاستخدام قلة من يستخدم هذا الأسلوب، قلة من يستخدمه. فلذلك دائما القليل الذي يظهر يصيب بنوع من الاستغراب والدهشة. نعم، لكن انظر ان من ناحية حتى من ناحية الموسيقى التعبيرية ايضا، انت حينما تقول اقدر الذي انه فاهم، فعند ذلك انت ماذا؟ انت تؤكد على موضوع معين، حتى من حيث الايقاع تجده سليما. نعم علي، هناك ايضا مواضع اخرى ولكن لا يعني سبيل الى ذكرها، لان حقيقة قد ترهق من يكون معنا هنا في هذه الدورة، وهي ان تكون بعد فعل من افعال القلوب وقد علق عنها باللام، فهذه تجدها فيها نوع من الصعوبة، فلذلك لا عبرة بها حقيقة. ولكن الضابط عندك يا علي هو ان لا تكون مقدرة بمصدر. نعم، وأيضا بعد حيث. نعم، وأيضا بعد حيث. طيب، بقي عندنا جواز الأمرين، جواز الفتح والكسر. نعم، لا بأس يا أبا محمد، جواز الفتح والكسر، وهذه أيضا هناك مواضع، مواضع يجوز كسر همزة إن وفتحها في مواضع، منها أن تقع بعد إذا الفجائية أو الفجاءة، هناك من يقول إذا الفجاءة وهناك من يقول إذا الفجائية، ولا مشاحة في الإصطلاح. نقول إذا وقعت بعد إذا الفجائية فعند ذلك أنت بالخيار، إما أن تفتح وإما أن تكسر، فتقول خرجت، وسيخرج علينا الآن علي المانع ويقول أجدها أيضا غريبة في النطق، أقول نعم ستجدها كذلك، لأن العبرة بأنها لا تستخدم كثيرا في الحديث، فلذلك قد نجد أشياء غريبة، لأنه حقيقة يعني الناس بدأوا ينصرفون عن التصحيح من الكلام، فلذلك يعني هناك قلة من يذكر هذه المواضع أو يذكرها حتى يضمنها في حديثه وفي كلامه. نقول أن تقع بعد إذا الفجاءة أو الفجائية، فنقول خرجت، فانظر إلى الغرابة الآن، خرجت فإذا إن المطر منهمر، خرجت فإذا أن المطر منهمر، نحن ذكرنا الجواز الآن، أنت بالخيار إن فتحت إن أو كسرت، خرجت فإذا إن أو فإذا أن. والله هذا خطيب يخطب بالعامية، هي يعني كما يقولون زاد الطين بلة، فالله المستعان يا رب العالمين، الله المستعان. يعني هناك الكثير من يحارب حقيقة اللغة العربية تحارب من كل حدب وصوب، وللأسف تحارب حتى من أهلها، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء نؤت بناتي. يعني انظر إلى هذه حال اللغة العربية، ما تزال هذه القصيدة يعني في رؤوسنا، يعني يصور هذه اللغة وهي تنوح لا تصرخ وإنما تنوح للأسف. فتقول ولدت يعني أتيت، هذه يصور حالها أنها امرأة ولدت عرائس، وهؤلاء العرائس يحتاجون إلى ماذا؟ إلى رجال وأكفاء حقيقة. ولكن حينما لا يكون هناك رجال أين تذهب؟ وعدت بناتي، فلذلك لا لزوم لهن. هذه يعني مشكلة المشاكل. رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت ولم أجزع لقول عداتي. الله المستعان. طيب نقول هناك جواز الفتح والكسر، فنقول خرجت فإذا إن المطر منهمر، فإذا أن المطر منهمر. فلذلك أنت بالجواز بإمكانك أن تفتح وبإمكانك أن تكسر في هذا الضابط، أن تقع بعد إذا ألف جاءة. كذلك أن تقع في جواب لقتم ولكن ليس في خبره اللام. انظروا، نحن قلنا في وجوب الكسر أن تقع جوابا للقتم وفي خبرها اللام، لكن هنا أن تقع جوابا للقسم ولا وجود للام في خبرها. يعني انظروا إلى موضوع الاختلاف البسيط هذا الذي بين جواز الفتح والكسر ووجوب الكسر. يعني هنا ربما يعني يلبس عليكم قليلا، ولكن انظروا إلى الخبر. إن كان فيه لام، إن كان فيه لام فعند ذلك يجب كسر همزة إن. أما إن كان الخبر بدون لام فأنت في الجواز في السعة، باستطاعتك أن تفتح وباستطاعتك أن تكسر، فتقول حلفت أن زيدا قائم وحلفت إن زيدا قائم. أنت الآن في الخيار. لماذا؟ لماذا أنا أسأل؟ لماذا نحن بالخيار الآن في فتح والكسر؟ لماذا جماعة الخير؟ أنا أسألكم. لأن الخبر ليس فيه اللام. جميل جدا، جميل، لأن الخبر ليس فيه اللام. لو كان الخبر فيه اللام هل نقول بالجواز في هذه الحالة؟ هل نقول بالجواز؟ لا، لا نقول بالجواز، وإنما نقول بوجوب الكسر. لا لا لا لا، بوجوب الكسر. إذن هنا انظروا يعني شيء يعني فيه اختلاف بسيط، وهو موضوع الخبر. إن كان الخبر بلام لهذه اللام التوكيد فلذلك يجب الكسر. إن لم تكن هناك اللام طبعا بعد القسم فعند ذلك أنت بالخيار تفتح أو تكسر. كذلك في الدرس الذي مضى، طبعا هذا نحن نستذكر ما مضى لنتم ما بعده، أن تقع بعد مبتدأ هو في المعنى نفسه، هو في المعنى نفسه، نحو خير القول أني أحمد الله. نعم نعم يا علي، نعم. بعد فعل القسم لا بأس، حلفت، أنا قلت حلفت، وحلفت فعل من أفعال القسم، قسم، أقسمت بالله، حلفت بالله، نعم. وهذا الضابط الآن الثالث، وهو أن تكون نفس المبتدأ خير القول. الآن خير القول ما هو؟ هو حمد الله. أم أخي أنا قلت أن تقع بعد فعل القسم جوابا لقسم وفي خبرها اللام، فبإمكانك أن تقول حلفت بالله كذا، أقسم بالله كذا وغيره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الموضع الثالث، أن تقع كما قلنا بعد مبتدأ هو في المعنى نفسه، فنقول خير القول أني أحمد الله وخير القول إني أحمد الله. فإذا كانت في هذا الضابط وهو أن تكون نفس المبتدأ فعند ذلك أنت بالخيار في الفتح أو الكسر. يعني يجوز أن تقول خير القول أني أحمد الله وخير القول إني أحمد الله. بقي هنا عندنا نقطة، وهي يقول ابن مالك رحمه الله وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوذر طبعا هذا هنا ضابط، وهو يحكي أو يتحدث عن لام الابتداء. لام الابتداء في أصلها أن تكون في صدر الجملة الإسمية. نعم، لام الابتداء في أصلها أن تكون في صدر الجملة الإسمية. لماذا يؤتى بهذه اللام؟ لتوكيد الجملة، لتوكيد الجملة، ولذلك تسمى لام الابتداء. لماذا؟ لأنها تقع مع المبتدأ. حينما نقول لزيد مجتهد، نعم يا ثمر، نعم يا ثمر، ما بك تضعين علامة استفهام؟ نعم، فعل قسم إن فهمت سؤالك، بمعنى أقسم، بمعنى حلفت، بمعنى أحلف، أقسم، أقسمت، نعم، هذا معنى فعل القسم. طيب، الحمد لله رب العالمين. نقول لام الابتداء في أصلها أن تكون في صدر الجملة الإسمية، أي في بداية الجملة الإسمية. لماذا يؤتى بهذه اللام؟ يعني نحن حينما انظروا إلى الفرق، تفضل يا زازا، حينما يقول أحد زيد مجتهد ويأتي أحد آخر يعبر نفس التعبير فيقول بإضافة فقط لام، ما زاد في المبنى يزيد في المعنى على القاعدة التي قلنا. ولكن هذه القاعدة أيضا ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، سأقول لماذا ليست على إطلاقها بعد قليل. الآن حينما يأتي أحد فيقول لزيد مجتهد ويأتي أحد فيقول زيد مجتهد، نقول كلاهما عبر نفس التعبير، ولكن الثاني هذا الذي قال لزيد مجتهد فهو قد أكد الآن على أن زيد مجتهد. إذن هي أضافت دلالة توكيدية على الدلالة الإخبارية. زيد مجتهد هذا خبر، جملة إخبارية. الآن هذا الرجل يتحدث عن زيد لأنه مجتهد، يخبرنا بأن زيد مجتهد، لكن حينما يأتي ويطعم جملته باللام التوكيدية فإنه يطفي دلالة تأكيدية على جملته الخبرية، مما يوقع أثرا في المخاطب الذي أمامه، فيقول لزيد مجتهد، فهو يعني أن زيد قد انتهى من موضوع الاجتهاد وزاد عليه، فلذلك يؤكد على المعنى ويضفي عليه دلالة تأكيدية. هذا موضوع اللام، هذه هذا موضوع اللام. يقول ابن مالك وتصحب وبعد ذات الكسر، ذات الكسر يعني بها إن، يعني بها إن لأنها ذات الكسر، إن إن. الآن حينما يأتي أحد فيقول إن زيدا ماذا؟ مجتهد. إذا أراد أن يدخل إن على الجملة المؤكدة التي هي لزيد مجتهد، هل نقول إن لزيدا مجتهد مثلا؟ هل نقول هذا الكلام الآن إن لزيدا مجتهد؟ لا يمكن أن نقول إن لزيدا. لماذا؟ ما هي العلة؟ أحسنتم، جميل جدا، لا يمكن أن نقول إن لزيدا، هذه هي اللام المزحلقة. ولكن السؤال لماذا لا يجوز؟ لأنه لا يمكن اجتماع مؤكدين في الجملة. الآن أنت تأكدت، الآن أنت أكدت بالخبر فقلت ماذا؟ نعم، قلت لزيد مجتهد، ثم أدخلت إن التي للتوكيد. أنا يعني أصلا هي إن استخدامها كما قلنا مشبه بالفعل فهي تفيد التوكيد، إن وأن. الآن إن هذه تفيد التوكيد، فلا يجتمع توكيدان، لا يجتمع توكيدان هنا، فلذلك يزحلق أحدهما الآخر كأننا في حلبة مصارعة. هذه إن قوية، زحلقت اللام المسكينة وأوقعتها في الخبر، فنقول إن زيدا لمجتهد، تزحلقت اللام من الاسم إلى الخبر فسميت اللام المزحلقة، وهي هذه اللام التوكيدية. إذن هذا موضوع اللام المزحلقة. نعم، ربما يسأل أحد سؤالا فيقول هل يجوز دخول هذه اللام على أخبار أخوات إن، يعني مثلا لكن وكأن، هل يجوز؟ يعني هل يجوز مثلا لو ضربنا مثالا بكأن، هل نقول كأن لزيدا مجتهد؟ هل يجوز مثل هذا؟ نعم يا عبد العزيز، هل هناك أحد غير عبد العزيز؟ نعم، معنا سمر ونور حامد وسنرايز، جميل. إذن تقولون لا لا لا يمكن أن يعني نقول شمس المغرب تقول لا ندري، قبيسي يقول نعم. يجوز يعني يا قبيسي أن نقول كأنما لزيدا مجتهد؟ الجواب هو لا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل أن تأتي بعد إن المؤكدة، هذه نقطة. والأذن لا تستقبلها يا نور حامد، جميل جدا، الزائقة لا تستقبلها أصلا، ثم لأنها أصلا تفيد التوكيد، وأنت حينما تقول كأنما فأنت خربت. ثم إذا أردت أن تقول لعل لزيدا مجتهد لا يمكن، لأنك أنت تعني الرجاء ولا تعني التوكيد. كذلك حينما تقول مثلا ليت تعني التمني ولا تعني التوكيد، فلا يمكن أن يجتمع هذا بهذا، يعني لا يمكن أن يجتمع رجاء مع توكيد، أو مثلا لا يمكن أن يجتمع تمني مع توكيد، ولا يمكن أن يجتمع نعم. جميلة العربية وما أدقها في التعبير وما أرقها وألطفها حقيقة، فلذلك هذه اللغة فاتنة حقيقة، أنا أسميها اللغة الفاتنة التي تفتن. نعم، فما أجملها حقيقة وما أدق التعبير بها. فلذلك نقول لا يمكن أن يجتمع هذا بهذا، فلذلك هي لا تكون إلا في إن. إذا جاءت إن فيمكن أن تزحلق الآن هذه اللام التي للتوكيد أيضا إلى الخبر لعلة عدم اجتماع توكيدين. جميل جدا، الآن وصلنا إلى موضوع آخر بعد أن عرفنا لماذا لا يجوز. يقول ابن مالك ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. طيب يقول ابن مالك رحمه الله ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. انظروا معي الآن ماذا نقول هنا. يقول ابن مالك رحمه الله أن ما هذه ما تسمى كافة. ما معنى كافة؟ طبعا هي ما هذه غير موصولة، إذا اتصلت بهذه الحروف أبطلت عملها. كيف؟ نحن نقول مثلا على سبيل المثال المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة. إذا أردنا إعراب هذا السياق نقول المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم، إخوة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الآن المؤمنون إخوة، إذا أدخلنا عليها إن هذه فقط إن، ماذا نقول؟ نقول إن المؤمنين ماذا؟ إخوة، أليس كذلك؟ إن المؤمنين إخوة، فتكون المؤمنين هنا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، إخوة خبرها. إذا دخلت ما هذه على إن تبطل العمل. الآن عمل إن أنها نصبت المبتدأ ورفعت الخبر، فنقول إنما المؤمنون إخوة، ولا نقول إنما المؤمنين إخوة. لماذا؟ لماذا؟ هذه ما تسمى كافة، أي أنها كفت عمل إن. إن لا عمل لها هنا في هذه الحال، فنقول إن حرف توكيد ونصب. إن إنما في هذا الإعراب، إنما المؤمنون إخوة، إن حرف توكيد ونصب، وما كافة ومكفوفة، والمؤمنون مبتدأ كما هو، يعني كأنه لا لزوم لإن هذه الآن. لماذا؟ لأنه أبطل عملها بدخول ما التي أبطلت عملها. فنقول المؤمنون مبتدأ وليس اسمها، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، وإخوة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن لا لزوم لإن لأنها ماذا؟ نعم تفضل يا أميرة. مكفوفة أي لا عمل لها، يعني لا محل لها من الإعراب هنا، معناها مكفوفة، وهي كافة أيضا. المعنى لا يكف هنا، المعنى لا يكف، ولكن هو الدلالة التوكيدية موجودة. الآن انظري يا أميرة، جميل هذا السؤال من لجين. نعم تفضلي أميرة بعد أن أجيب إن شاء الله عن نعم سأجيبك عن هذا السؤال يا أميرة. نقول لجين تقول هل يكف أو هل التوكيد يلغى؟ نقول التوكيد يبقى. لماذا؟ لأن التوكيد هو المقصود بأن المؤمنون إخوة، فحينما نؤكد فنقول إن المؤمنين إخوة يبطل إنما المؤمنون إخوة يبطل العمل، ولكن لا تبطل الدلالة، الدلالة تبقى كما هي بأن المؤمنين إخوة، فلذلك هنا قوة دلالية بأن المؤمنون إخوة، فمعناه أنه لا يكف أو لا يلغى التوكيد، الدلالة تبقى كما هي، ولكن هي الكف في العمل فقط، الكف في العمل فقط. أعانك الله سمعت. أميرة تقول هل ما تكون كافة إن جاءت مع إن أم حتى مع أخوات إن؟ نقول ما يسري يا أميرة على إن يسري على أخواتها، فانظري إلى ليت. نقول ليت زيدا ماذا؟ ناجح، أليس كذلك؟ ليت زيدا ناجح، ليت زيدا ناجح. إذا أدخلنا على ليت ما تكفها أيضا عن العمل، فنقول ليت ما زيد ناجح. نعم، ليت ما زيد، يبقى زيد كما هو. نعم، فلذلك هنا الآن هي كفت ليت عن العمل، ولكن الدلالة دلالة الرجاء أو التمني لا زالت موجودة، فلذلك نقول يكف العمل فقط. فنقول ليت في إعرابها ليت ما زيد، ليت ما، نعم، ليت ما زيدا ناجحا وليت ما زيد ناجحا. نعم، فنقول الآن ليت ما حرف تمني ونصب، وما كافة ومكفوفة، ونقول طبعا هو حرف زائد كما قلنا، حرف زائد في الوظيفة، في الوظيفة النحوية، ولكن العمل على عفوا، ولكن الدلالة دلالة الرجاء والتمني تبقى كما هي. انظروا إلى الشق الثاني من قول ابن مالك، ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، وقد يبقى العمل، قد معناه على القليل جدا يبقى العمل، على القليل جدا، فنقول ليتما زيدا ناجح وليتما زيد ناجح، ولكن ما جاء في القرآن إنما المؤمنون إخوة فهو قد كف عن العمل هنا إن. انتهى درسنا لهذا اليوم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ومن عندنا طبعا بعض التدريبات التي نزج بها إن شاء الله على عجالة أيضا.